حصريا على موقع djkimo.com. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت اوقات وشحال تزيد ما زالت خلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري بيك وعد القدرة ولا زمان وانت ما تدري رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقابلي رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي عليش قلبك حزين وعليش هتزك الزواري ما تدوم الشدة ولا تطيط اعلم واكتب لي ما يدوم الايام ولا يدوم صبرك وصبري يا حليل ومسكين اللي غاب سعدوك زمري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي دموع العباد الغافلين قبلك وقابلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي يا مسافر نعطيك وصايتي اديها على ذكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خبريك مصر لك صغاري أهكذا راد وقدر كل جبين سبحان العالي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي حصريا على موقع djkimo.com.